بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. نواصل معكم تفسير آية المداينة. يقول الله عز وجل في بيان حفظ الحقوق: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. واستشهدوا أي اطلبوا للشهادة شهيدين. وشهد في القرآن ذكر الراغب أنها تأتي على أربعة معان أو أربع معان. المعنى الأول شهد بمعنى حضر، قال شهد عليهم سمعهم. الثاني شهد بمعنى حكم، وشهد شاهد من أهلها، أي حكم حاكم من أهلها. المعنى الثالث شهد بمعنى أقر، شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي مقرين على أنفسهم. والمعنى الرابع شهد بمعنى أقام الأدلة، لما شهدتم علينا، أي لما أقمتم علينا الأدلة على كذبنا والعياذ بالله. والله يطلب منا هنا أن نحضر شاهدين ليقيم الحجة وقت الحاجة. واستشهدوا شهيدين من رجالكم. غالب أنصبة الشهادة اثنان: شهادة القتل، شهادة السرقة. يستثنى من ذلك شهادة الرضاع، يكفي مرضعة، وشهادة هلال رمضان يكفي واحد، وشهادة الإعسار يشترط ثلاثة، وشهادة الزنا يشترط أربعة. وإلا فغالب الشهادات تقوم باثنين، برجلين. قال شهيدين من رجالكم، ما معنى القيد في قوله تعالى من رجالكم؟ القول الأول أي من رجالكم المسلمين، وهذا قول الزجاج وأبو يعلى، من رجالكم أي المسلمين، فخرج بهذا شهادة الكافر لا تقبل، والصبي لأنه ليس رجل، والمرأة من رجالكم. القول الثاني قول مجاهد، قال أي الأحرار، من رجالكم يعني الأحرار. ولذلك اختلف العلماء هل تقبل شهادة العبيد؟ الجمهور أنها لا تقبل لنقصهم، وقال أحمد وإسحاق إن كانوا عدولا فإنها تقبل، من رجالكم أي المسلمين. قال ربي سبحانه: فإن لم يكونا رجلين. انظر كيف الله سبحانه وتعالى يوضح لنا كيف نحفظ الحقوق. فاحفظها بالكتابة ومع الكتابة أشهد الشهود. كل هذا لتحفظ مالك، ليس فقط بالكتابة بل وبالشهود أيضا لتقيم البينة. ثم فإن لم يكونا رجلين، ما معنى فإن لم يكونا؟ قيل فإن لم يوجد، وعلى ذلك لا تجوز شهادة الرجل والمرأتين إلا إذا عدم الرجلان، فتكون بالترتيب. القول الثاني وهو قول كثير من المفسرين: فإن لم يكونا أي فإن لم تجعلوهما رجلين فاجعلوهما رجلا وامرأتين، بالخيار ليس بالترتيب. إن لم تجعلهما رجلين اجعلهما أو اجعلهم رجل وامرأتين، إن شئت هذا وإن شئت هذا. لا يشترط أن يعدم الرجال حتى تقبل شهادة الرجل والمرأتان، حتى تقبل شهادة الرجل والمرأتين. قال ربي عز وجل: فرجل وامرأتان، أي فأشهدوا، أي فرجل وامرأتان يشهدون. فرجل وامرأتان، هذه في جواب الشرط، فتكون جملة. أين الجملة؟ فرجل وامرأتان يشهدون. ممن ترضون من الشهداء، فدل ذلك على أن الأصل في الناس عدم العدالة، وعلينا أن نتحرى من نرضاهم. أثبت أن هذا شاهد عدل، إذا ما يعرفه القاضي سيطلب من يزكيه، من يدلني أن هذا الرجل الشاهد عدل؟ إذن لابد من إثبات. قال ممن ترضون، ودل ذلك أن ضابط العدالة العرف، فمن رضيه الناس وقيل الحكام كان شاهدا عدلا. قال تعالى ممن ترضون من الشهداء، إذن احتاط وأتي بشهيدين أو رجل وامرأتين ومن الشهداء المرضيين، حتى لا ترد شهادتك. أنا أشهدت رجلين، فلما قام عند القاضي رد شهادتهما، ضيعت حقك. وكان المتعين عليك أن تشهد رجلين ممن يرضون، أو رجل وامرأتان ممن يرضون، حتى لا ترد الشهادة. لماذا يا ربي؟ قال أن تضل إحداهما، سبحان الله، كل هذا لحفظ حقك. ما معنى أن تضل؟ قيل أن تنسى، وقيل أن تخطئ. قد تنسى واحدة من المرأتين، وقد جاء في الحديث أن النساء ناقصات عقل، وفسر هذا، فسره الرسول صلى الله عليه وسلم، أن شهادة امرأتين برجل، فهذا من نقص الضبط. المرأة لا تضبط كالرجل، الرجل عنده تركيز أكثر من المرأة. قال تعالى أن تضل إحداهما، ما المعنى؟ هل نشهد امرأتين لأجل أن تضل إحداهما؟ إذن ما المعنى؟ لئلا أو كراهة أن تضل. إذن قدر هنا كراهة أن تضل، نشهد امرأتين كراهة أن تضل إحداهما، أو لئلا تضل إحداهما، أي تنسى وتخطئ. فإذا حدث هذا فتذكر إحداهما الأخرى، فتذكر فيها قراءتان، بالتشديد وبالتخفيف. وعلى قراءة تخفيف الكاف اختلفوا على قولين، ما معنى فتذكر؟ قيل من التذكير، نفس التشديد، فتذكر أو فتذكر. وقيل معناها، وهذا قول غريب، تجعلها ذكرا، لأن مرأة مع امرأة تساوي رجلا، فتجعلها ذكرا، فتذكرها، تحولها ذكر، وهذا بعيد، لأنه ذكر قبلها ماذا؟ الضلال، أن تضل. إذن عكس الضلال التذكير، أن تضل فتذكر. إذن هي من التذكير، من الذكر، عكس الضلال، وليس من التذكير أن تجعلها رجلا. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ألا وقفنا هنا؟ لماذا ما قال ربي فتذكرها الأخرى؟ والقرآن يأتي على أبلغ ما يكون وأخصر ما يكون، هل هناك فرق؟ فتذكرهما أن تضل إحداهما فتذكرها الأخرى. لماذا قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى؟ نعم، أحسنت، ما شاء الله عليك، فتح الله عليك. لأنها قد تذكر هذه بمعلومة وتذكر تلك الأخرى بمعلومة، فالكل ذكر هذه ذكرت هذه وهذه ذكرت هذه، فتجتمع الشهادة. إذن يجوز في الشهادة أن يذكر الشاهد: يا فلان نسيت، ألم يحدث كذا؟ قال نعم ذكرت، يجوز. لكن لا يلقن القاضي الشاهد، إنما يجوز أن يذكر وتقبل شهادته. كان ناسيا لها فلما ذكر ذكر، هذا يجوز. وفي المقابل فيه أنه لا يجوز أن تشهد فيما لا تتذكره، شيء ما تذكره لا تشهد، ما دام أنك ناسي لا تشهد. هذه شهادة يا إخوة بها قد يقتل الإنسان إذا شهد شاهدا، قد يجلد جلد شارب الخمر إذا شهد شاهدا، شهادة عظيمة، فعلى الإنسان يتقي الله فيها. قال ربي: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. إذا ما دعوا لماذا؟ لتحملها أو لأدائها؟ قولان، ثالثهما قول ابن عباس، قال: لتحملهما أو أدائهما. دعوك لتحمل الشهادة لا تأبى، احضر واحفظ حق المسلم. دعوك لتؤدي الشهادة التي حملتها أيضا كذلك لا تتأخر، احرص أن تؤديها حتى لا تضيع الحقوق. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. لا تسأموا أي لا تضجروا ولا تملوا، اكتب: يا الله انظر كيف الله حريص على حقوقنا المالية، حتى لو كان صغيرا. لا تقول لن أكتبه، مللت من الكتابة، كل شيء أكتبه كل شيء أكتبه. لا تسأل أن تكتب حقك أو الحق الذي عليك صغيرا، وبدأ بالصغير تنبيها له لئلا ينسى، لأن الصغير غالبا ينسى، هذا حق صغير ما لن أكتبه. تأمل كيف ربي يحافظ على حقك حتى الصغير. لا تسأل أن تكتبه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. ذلكم أي الكتابة مع الشهود أقسط عند الله، أي أعدل، أعدل حتى توفي الحق. كتبت وأشهدت هكذا لن تنسى، فتأتي وقد عدلت، هذا أعدل ما يكون في تعاملك إذا جئت عند الله. الله يغفر لنا وإياكم، نضيع حقوق كثيرة ثم ندخل مع الناس في خلاف، والسبب نحن، لماذا ما كتبنا ولماذا ما أشهدنا. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة. ما معنى أقوم للشهادة؟ أي أشد إقامة لها، حتى تشهد شهادة صحيحة قوية. اكتبها، اكتب الحق حتى لا تنسى شيئا. اختلف المفسرون في قوله تعالى وأقوم، ما معناها؟ القول الأول معناها أصح، لأنها من الاستقامة، أصح للشهادة، تأتي بها مستقيمة صحيحة. القول الثاني بمعنى أحفظ، لأنها من القيام، قمت على الشيء أي حافظت عليه. إذن أحفظ للشهادة وأصح للشهادة أن تكتبها. وأدنى ألا ترتابوا، أي أقرب ألا تشكوا. وهذا فيه دليل أن الإنسان يبعد عن نفسه أسباب الريبة. الإسلام لا يحب أن يكون المؤمن في قلق، الآن لي شيء أو ما لي شيء، لي حق أو ما لي حق، وهذا القلق مؤذي. أفضل أكتب كل شيء وأشهد على كل شيء وكن واضحا ولا تؤذي نفسك بالقلق. وأدنى ألا ترتاب، تشك في نفسك، تشك في غيرك، تشك في عاملك، تشك في جارك، تشك. وهذا دليل كما قلت لك أنك تبتعد عن أسباب القلق. أي باب يأتي لك بقلق وريبة اتركه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. القلق هذا مشكلة، قد يمرض الإنسان، قد يضعفه، قد يدخله في دوامة التفاكير حتى أنه قد يفكر بأشياء ما تجوز. القلق ينهك الصحة، يضعف الإيمان، قد يؤدي للكفر، يشك يشك حتى يشك في ذات الله. ابعد عن نفسك أمور ريبة، أي شيء تدخل فيه في ريبة ابعده عنك. قال عز وجل: وأدنى ألا ترتابوا. ثم استثنى سبحانه تخفيفا علينا. ماذا استثنى؟ الصغير؟ لا، الصغير أو الكبير اكتبه. إذن ماذا استثنى؟ إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. التجارة كل صفقة يراد منها الربح، هذه تسمى تجارة. دخل في شيء تريد الربح، هذه تجارة، مهما اختلف مالها فهي تجارة. وحاضرة، حاضرة أي ليست بدين. إذن إذا كان دينا اكتبوه، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. عكس الدين التجارة الحاضرة التي ليست بدين. وهذا يشمل تجارتين: الأولى التجارة المعجلة، صفقة معجلة ليست مؤجلة إلى أجل مسمى، إذن هذه ممكن ما تكتبها لأنها عاجلة، سيأتيك بالثمن مباشرة، لن يحدث نسيان للحق، هذه ممكن ما تكتبها. الثانية تجارة مقبوضة، سلم واستلم، ليش تكتبها؟ لا حرج ألا تكتبها، كتابتها أفضل، قد غدا تختلف معه، بعتك ما بعتك الثمن، يردها مثلا بعد فترة، بعد فترة يردها بالعيب، يقول لك هات الثمن، ما تدري بكم بعته، لأنك هذه أحيانا تبيعها بغالي وأحيانا برخيص وأحيانا تجامل فيه، طيب كم أرد لها الآن؟ إذن اكتب أفضل، لكن لا حرج إذا تركت، هذه تجارة حاضرة، قبضت الثمن وقبض السلعة وانفصلتما وليس بينكما أي حق، والأصل الصحة وعدم العيب. فهذه لا جناح عليك ألا تكتبها، ويجوز أن تكتبها، لا جناح أي أنه يباح. تديرونها بينكم أي تتناقلونها كما ذكرنا، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. وأشهدوا إذا تبايعتم. لماذا تكرر الأمر بالإشهاد مرة أخرى؟ ألم نقرأ قبل قليل واستشهدوا شهيدين من رجالكم؟ فلماذا قال سبحانه مرة أخرى وأشهدوا إذا تبايعتم؟ ما الفرق؟ لسنا نقرأ هذه الآية؟ ما معناها؟ تأكيد؟ نعم، ما معناها؟ أي في هذه الحالة التي تكون التجارة حاضرة ليست دين، لا جناح ألا تكتبها، ولكن أشهد عليها. إذن إذا كان دينا اكتبه وأشهد عليه، وإذا كانت حاضرة لا تكتبها ولكن أشهد عليها. لا إله إلا الله. طبعا هذا ما حكمه؟ الجمهور أنه ندب، حكم الإشهاد على البيع ندب، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم باع وما أشهد. القول الثاني، القول الثاني أنها للوجوب، وهذا قول الضحاك واختاره الطبري للأمر وأشهدوا، وهذا فيه حرج شديد، كل ما اشتريت شيء أشهد شهيدين، هذا حرج شديد. إذن وأشهدوا إذا تبايعتم أطلق بدين أو بغير دين، الشهادة هذه لابد منها على الندب، سواء كانت تجارة حاضرة أو تجارة مؤجلة، احرص على الإشهاد. واحرص على الإشهاد متى؟ متى؟ حال التبايع. وأشهدوا إذا تبايعتم، حتى لا تنسى الحقوق، حال التبايع تأتي بشاهدين يشهدون على ماذا تم التبايع. وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. ما معناها؟ ولا يضارر أو ولا يضارر. أدغمت، لكن لو فككناها فككنا الإدغام، هل هي ولا يضارر كاتب ولا شهيد أو ولا يضارر كاتب ولا شهيد؟ بينهما فرق، هل هي مبنية للمعلوم أم مبنية لما لم يسمى فاعله؟ بينهما فرق. ما الفرق؟ قولان المفسرين. القول الأول أنها ولا يضارر كاتب ولا شهيد، أي أن الكاتب والشهيد لا يضرنا، فيكتب خلاف ما يملى عليه، ويشهد بخلاف ما سمع، ويمتنع عن الشهادة. سيضيع حقي، يمتنع عن الكتابة، يمتنع عن الشهادة. إذن لا يضارر كاتب ولا شهيد، أي أن الكاتب والشهيد لا يضرون. المعنى الثاني ولا يضارر كاتب ولا شهيد، أي نحن لا نضرهم، فنطلب أن يكتب غير الحق وأن يشهد بغير الحق، نضرهم، وأن يأتي من بعيد ويتكلف أجرة، وأن يقوم بالليل لكي يكتب. لا تضره يا أخي، لا تضره بأي نوع من الضرر. فأيهما أقوى، لا يضارر أو لا يضارر؟ كلاهما، وهذا من بلاغة القرآن، كلمة واحدة واشتملت على أحكام كثيرة. لا تضر الكاتب ولا تضر الشهيد، ولا يضرك الكاتب ولا يضرك الشهيد. كل هذا لحفظ الحقوق. بعض الناس يتأسفون على الشهيد فيغرونه بالمال، بعض الناس يتأسفون على الشهيد فيهددونه بالسلاح. اتق الله عز وجل إذا فعلت هذا. وإن تفعلوا أي المضارة فإنه فسوق بكم، هذا ليس من الندب، هذا من الحرام. كونك تضر الكاتب أو الشهيد أو يضرك الكاتب والشهيد، هذا فسوق. انظر، ما قال أنت من الفاسقين، قال هذا فسوق بكم. فدلت هذه الآية على عقيدة أهل السنة والجماعة أنه يجتمع في الإنسان إيمان وفسق. فسوق بكم، لكن أنتم لستم بفاسقين، لكن هذا فسوق فيكم، فبكم يعني حال بكم، هذا فسوق حال بكم، وإن كنت أنت لست فاسقا. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الإنسان يجتمع في إيمان وفسوق، بخلاف أهل البدع يقولون يا إيمان كامل يا فسوق كامل. لا، قد يجتمع في الإنسان إيمان وفسوق، فإنه فسوق بكم، مع أنه قال في أول آية يا أيها الذين آمنوا، فيسمون مؤمنين وإن كان بهم فسوق، فيجتمع الفسوق مع الإيمان. انظر لوضوح عقيدة أهل السنة والجماعة. قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، رجعت الآية تخوفنا من ربي، خاف من الله عز وجل. وما الذي يخوفني من ربي؟ أن تعرف صفات الله، ومن صفاته والله بكل شيء عليم. الله يعلم الحق، ويعلم ما كتبت، ويعلم ما شهد الشاهد. أين ستذهب من الله عز وجل؟ إذا استحضرت علم الله منعك هذا من معصيته، من كان بالله أعرف كان من الله أخوف. إذا علمت أن الله يعلمك خفت منه واتقيته. أتقاكم لله أنا وأعلمكم بالله أنا، كما قال صلى الله عليه وسلم. العلم يجعلك تتقي. واتقوا الله ويعلمكم، ويعلمكم الله، ما إعراب الواو هنا؟ القول الأول أنها واو عاطفة، وفيها معنى السببية، ليست واو سببية لكن هي واو عاطفة وفيها معنى السببية. فإذا اتقيت الله علمك الله. وإذا تجد أهل العلم فيهم من التقوى الشيء العظيم، ويعطيهم الله العلم بحسب تقواهم. فاتقوا الله وعلمهم الله، فاتقوا الله وعلمهم الله، ولا من أين لهم هذا العلم؟ واتقوا الله ويعلمكم الله. الواو عاطفة لكن فيها معنى سببية، كقولك زرني وأزرك، يعني إيش؟ شرط. خذ هذه وأعطني ألفا، يعني إيش؟ شرط. فالواو عاطفة لكن فيها معنى السببية. وهذا قول ابن تيمية وتبعه ابن عاشور. القول الثاني لكثير من المعربين كأبي حيان وأبي السعود والسمين الحلبي، قالوا الواو هنا استئنافية ليست عاطفة. لماذا ليست عاطفة؟ قالوا كيف يعطف خبر على إنشاء؟ وهذا يأتينا في البلاغة، أن الخبر يعطف على الخبر والإنشاء يعطف على الإنشاء. لو قلت عاطفة، الجملة الأولى خبرية والثانية طلبية. كيف؟ الجملة الأولى طلبية فعلية والثانية اسمية. كيف تعطف جملة فعلية على اسمية؟ ليش؟ إيش الجملة الأولى؟ واتقوا الله، فعلية أو اسمية؟ فعلية طلبية. والثانية ها؟ ويعلمكم الله، خبرية فعلية لكنها خبرية، يعلمك الله. فكيف إنشاء عطف على خبر؟ الأولى طلب أن نتقي، والثانية أخبرنا أنه يعلمنا. كيف يعطف طلب على خبر؟ قال ابن تيمية رحمه الله هذا يجوز أحيانا. سبحان الله، ابن تيمية قوي في الاستدلال، رد على المعربين والنحاة وقال يجوز هذا، ما المانع؟ ذكر في القرآن، سبحان الله كيف استحضار ابن تيمية القرآن، في أين؟ وغفل عن هذا الموضع المعربون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، طلبية نهي، ومأواهم النار خبرية. قال هذا عطف فيه خبر على إنشاء. إذن يا إخوة هذه فائدة عظيمة. يا طلبة العلم، كلما اتقينا الله كلما علمنا الله. ولذلك إذا نسيت شيء من العلم فقد يكون السبب هو معصية ارتكبتها. شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم فإن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. تعصي الله فتشعر أن أحد مسح العلم أو القرآن من قلبك. قيل ما دواء النسيان؟ قال ترك المعصية. قيل لي وكيع بن الجراح هذا التنين، التنين يسمع الشيء يحفظه من مرة واحدة، أعطنا دواء للحفظ. قال وإذا أعطيتكم استعملتموه؟ قالوا نعم رحمك الله. وكيع أسرع الناس حفظا. قال ترك المعاصي هذا الدواء، يلا تستعملوه ولا؟ شكوت إلى وكيع ترك حفظي فأرشدني إلى توكلت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. فالله الله يا طلاب العلم، الله الله في تقوى الله. صلى الله يوفقنا وإياكم، وعلى قدر التقوى يكون العلم. اتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أسأل الله أن يزيدنا ولا ينقصنا، وأن يغفر لنا ويعفو عنا، وأن يتقبل منا ويتوب علينا، إنه هو التواب الرحيم.